أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة المسجد. الحمد لله على نعمة البيئة. الحمد لله على نعمة الصحبة. الحمد لله على نعمة التوفيق للحضور. قد تنوي الحضور لكن قد تحرم لأي سبب من الأسباب، لمرض، نسأل الله السلامة والعافية، لعذر، لانشغال، كثير من الأمور. أن توفق لأن تأتي هذا محض فضل من الله علينا، لأن هذا بيته ولا يدخل لبيته إلا من يحب. فأنت دخلت بالحب، وأنت تجلس هنا بالحب، وتسمع بالحب، فأعطي هذا الحب قدره. فأنت تجلس في بيت الحبيب جل جلاله، فقدر هذا الجلوس، وقدر هذا الأمر، واشكر الله على هذه النعمة. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى، سيد الحب، رسول الحب، الذي جاء بالحب، والذي ربط الإيمان بالحب، فقال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الذي علمنا الأدب في المجالس، والذي عندما دخل صلى الله عليه وسلم مرة إليه رجل فجلس في أول المجلس، يعني تقارب وجلس حد الناس، ثم دخل الثاني فجلس بعيدا. وأنا أكرر هذا مرارا، لا أقصد به أحد بذاته حتى ما يزعل أحد من الشباب، إنما واجبي أن أبين هذا. فجلس الثاني بعيدا، وجاء الثالث فجاء فنظر ثم مشى، فقال عليه الصلاة والسلام: الأول أقبل فأقبل الله إليه. اللهم أقبل إلينا يا رب. عشان يقبلكم أقبلوا يا أخواني، ما تتباعدوا، أقبلوا أقبلوا، اجتمعوا. والثاني استحيا فأعد بعيد، فاستحيا الله منه. والثالث أعرض، حمل حاله ومشي، فأعرض الله عنه. نسأل الله تعالى أن يقبل علينا وأن يقبل إلينا بالنور والرحمة والبركة والهداية. أحبابنا الكرام، وصلنا في الأسبوع الماضي إلى فتوح الشام المباركة، وانتهينا من أعظم معركة شهدتها بلاد الشام بين المسلمين وبين الروم، ألا وهي معركة اليرموك. وهي من أكثر المعارك التي لا تتكافأ فيها الموازين، والتي يكون فيها الفرق كبير، والتي يأخذ الراية والقيادة والإمارة فيها من؟ خالد رضي الله عنه، سيف من سيوف الله، والتي يحصل فيها إسلام قائد من قادات الروم، يكون سببا في بث الرعب في جيش الروم وانتصار المسلمين في يوم واحد. عم تحكي 300 إلى 400 ألف أمام 30 ألف، أقل تقدير 10 أضعاف هزموا في يوم واحد. الآن القسم الأكبر من إمبراطورية الروم ببلاد الشام سقط، طبعا بعد في مناطق في روم، تمام، لكن اللي سقط بلاد الشام. لكن دائما بس يصير في سقوط بيصير في فلول، فلول يعني بعض الرواسب القديمة من النظام القديم يختبئوا في أماكن، يجتمعوا في أماكن في بلاد الشام. فقسم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه من تبقى من المسلمين على هذه المناطق حتى يستكملوا الفتوح. ولكن قبل هذا ستستغربوا إذا أنتم مذكرين، نحن أول ما بدأنا فتوحات الفاروق بدأنا بشو؟ فارس. وقلنا أكبر معركة حصلت في بلاد فارس سقطت فيها إمبراطورية الفرس، أي معركة؟ قادسية. ستستغرب أن معركة القادسية حصلت بعد انتهاء معركة اليرموك بشهر واحد، وطلب من جيش المسلمين في بلاد الشام بإمرة أبي عبيدة أن يمد جيش المسلمين في بلاد فارس للقادسية بالمدد. البديهي والمنطق وقائد جيش بمنطقة معينة حصل نصر يريح اللي معه، اشتغلوا الشباب وانتصروا، فأنا خليني محقق النصر اللي إلي وانتوا بالعراق شو بدكم تعملوا كملوا، بس ما تحملني شيء انا ما يعني مش مضطر احمله. هذا بالحسابات الدنيويه، اما اهل الله لا ينظرون هكذا. اهل الله في خدمه الدين، مش في انا وين انا وين منصبي وشو بدي انا اعملني. فابو عبيده مباشره ياخذ استعداد الجيش، وطبعا عم نتكلم عن قاده وعن جيش، عم نتكلم عن مسلمين يتلذذون بالحركة للدين، يتلذذون. بتستغرب، عم بقرأ، أستغرب أن الذي ذهب للقادسية بعد انتهاء اليرموك واحدا ممن فقئت عينه في اليرموك، هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخوه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومعه القعقاع الرجل بمئة بألف، القعقاع بن عمرو التميمي. قعقاع رجل تكلمنا عنه سابقا، رجل بألف مقدام فارس، شجاع يحب الإقدام والجهاد في سبيل الله. لكن العجيب إنك تسمع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص راجع من اليرموك عينه راحت، يعني بأبسط حج ممكن يقول له لأبو عبيدة أنه في كتير من الشباب غيري ريحني، أنا بعدني تعبان لسه ما لحقنا نخلص اليرموك. بس ما حسسوه لأبو عبيدة ولا لغيره، لأنه هكذا تربوا أنه ممكن يكون عنده احتمال رفض الاستعداد يتحرك في سبيل الله، ممكن. ها لا لا لا، بل بالعكس، يعني تسابق تنافس لأن يكون الواحد منهم ممن اختاره أبو عبيدة لأن ينفر في سبيل الله. إخواني خليني من باب الأمانة الشرعية، لأني أنا مؤتمن، شايفين هذا المجلس، كل مجلس أنا سأسأل عنه يوم القيامة، ماذا قلت يا عبد الكريم للناس؟ وأنتم مسؤولون، ماذا طبقتم مما سمعتم من عبد الكريم؟ سنسأل عن ذلك. فمن باب الأمانة، وهذا مرارا أقوله، لكن خليني أرجع مرة هلا بين قوسين، أخوف ما أخافه أنا، وأنا هذا أمانة أحملكم إياه في أعناقكم وتشهدون أمام الله بذلك، إذا سألني الله تشهدون أمام الله، أخوف ما أخاف أن تظنوا في يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات أن الدين قمته أن تجلس وتسمع كلام الدين. بل أنا قلت لكم وأعيد وأكرر، هذا هو البداية وليس النهاية، والأصل أن هذه المجالس تنشئ عندك الاستعدادية لأن تبذل وقتا ومالا للدين. إذا ظننت للحظة أنك أنت بمجرد ما رتبت برنامجك على أن تأتي في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل للمسجد غير يوم الجمعة لتحضر مجلسا بين المغرب والعشاء ونقطع السطر، فإني أشهد الله أني ما أريد منكم هذا. ومقصود هذه المجالس أن نبلغ مقاما اسمه مقام الاستعدادية، لأن نقدم أوقاتا وأموالا وأفكارا وطاقات لخدمة الدين. كيف؟ عليك أن تسأل من الله وتطلب من الله وتقدم استعدادك بصدق، وسيفتح لك أبوابا لخدمة الدين. ما تخاف، في كتير أبواب، في كتير أبواب. أنا بعد من ساعتين واصل من البقاع، كنت سبحان الله البارحة في البقاع كان عندنا لقاء للدعاة في كل لبنان، والله بفضل الله من 20 سنة نخرج في سبيل الله ونتحرك في سبيل الله، لكن كل ما نخرج وكل ما نمشي مرة ونقدم بعض الساعات، يعني طبيعي أنا جاي من البقاع وباللقاء منكم متعبين الآن، يعني لذتي في هذا المجلس غير لذة الأسبوع الماضي. شو السبب؟ عندما تأتي بتضحية غير تأتي بغير تضحية، في لذة اسمها لذة التضحية للدين. شو تضحيتنا أمام تضحيات الصحابة؟ فلذلك أخوف ما أخافه أن أكون ممن يسرد القصص سردا وأنت تتلذذ بسماعها سماعا، وبارك الله فيك وسمعنا قصص الفاروق وخلصنا السلسلة وصلى الله وبارك. ها أنا أقول لكم وأشهد الله على ذلك أني لا أريد هذا منكم. ومن أول سلسلة السيرة من قريب 15 سنة، لعلي أذكر أني قلت هذا الكلام، لا أريد أن تسمعوا السيرة لتستمتعوا بسماعها، إنما نريد أنا أولا وأنتم أن نسمع السيرة وسيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم لينشأ عندنا شيئا من الاستعداد الذي كان عندهم ومن الهمة التي كانت عندهم. كنت من يومين في زيارة، فأحد الإخوة عم بقول لي شيخ طب أنا يعني بدي بس ما أقدر، يعني أنا بنزل الصبح ما بخلص أقل شيء للعشاء بعد العشاء. قلت لي أننا ما نوينا حقيقة، فالله قال للدنيا أشغليه أشغليه، فرق شمله قال عليه الصلاة والسلام من الصبح لآخر الليل أنت دق وعجون وعصر بهالدنيا وبهالدنيا بهالدنيا، لكن لو نويت بصدق وأردت بصدق الله اسمه الجامع، مش الجامع أنه يجمعني فيك ويجمعك فيه بس، لا من أسماء الله الجامع أنه يجمع لك الدنيا. أليس بقادر أن يعطيك رزق السنة بشهر ويعطيك رزق الشهر بأسبوع ورزق الأسبوع بيوم ورزق اليوم بساعة؟ يستطيع ولا يستطيع؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر، لكن ما استفدنا من أسماءه؟ أسماء الله كثيرة، خزائن كبيرة، ما استفدنا منه؟ أن تستفيد من الله أن يجمع لك الدنيا. متى يجمع لك الدنيا؟ إذا وجد عندك الاستعداد أن تخدم الدين، فيقول للدنيا يا دنيا هذا بده يخدم الدين، برش اجتمعي عليه، متع بيه كثير، كوني سهل بين إيديه. جمع الله شمله قال عليه الصلاة والسلام، جعل غناه بين عيديه، أتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله، ضايع مشغول بفيه وعم فكر بالدنيا، بنامه وعم يفكر بالدنيا، بيأكل وعم يفكر بالدنيا، فرق شمله، لا بيعرف يعود مع مرة ولا ولد ولا أخ ولا صديق ولا بمجلس إيمان، مشغول بالتليفون هو عم مجلس إيمان، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه. ممكن يجي آلاف بس فقير، فقير فقر النفس، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا في الختام مش مجيش، يعني هن اللي مكتوبين مكتوبين. شو اللي وصلنا لهون؟ استعداد هشام بن عتبة بن أبي وقاص الغريب بعد اليرموك، استعداد للقادسية. فأرسل أبو عبيدة رضي الله عنه المدد للقادسية، ثم قسم رضي الله تعالى عنه من تبقى من الصحابة في ربوع الشام، فأرسل إلى، وكلنا قد أخبرناكم أن من أول ما فتح في لبنان أي مدينة؟ علبك. الآن أبو عبيدة خلص موضوع الجيش الأساسي فبده يكمل الفتوح، فالقسم الغربي دمشق وما بعدها لبنان استلمها يزيد بن أبي سفيان الصحابي، ليس يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان من كبار الصحابة، وهو الأخ الأكبر لمعاوية رضي الله تعالى عنه. فيزيد بن أبي سفيان بدأ بالشمال، أول منطقة بدأ فيها بالشمال، بدأ يعني بعد بعلبك ولف نزول وصل إلى طرابلس. طرابلس عبر التاريخ، الذي يقرأ عبر التاريخ يعلم أن طرابلس كانت غالبا عصية على الفاتحين، بغض النظر من هني بغض النظر بأي حقبة من الحقبات. تحية خاصة لأهل طرابلس. طرابلس إخواني مدينة أبية، الذي عاشر أهل طرابلس، أنا مرارا يعني ذهبت لطرابلس في رحلات دعوية خاصة إخواننا في عكار والضنية وما حولها والمنيا وغير ذلك. شعب طرابلس شعب أبي، إن تمسك وتشرب فكرة وعقيدة تمسك بها تمسكا عجيبا. فكان مع سيدنا يزيد بن أبي سفيان، أخوه الأصغر منه سيدنا معاوية بن أبي سفيان. وطبعا معاوية بن أبي سفيان له في الشام باع، وحنعرف أكثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه بزمن عثمان. قدر سيدنا معاوية يسلم مناطق أكثر ويحكم بقوة ويتقدم في الفتوحات بزمن عثمان، عشان هو الخلاف الأكبر بين عثمان وعلي رضي الله عنهما عشان مين؟ عشان عثمان، عشان عثمان لقوة العلاقة بين معاوية وعثمان. وهذا إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا في يعني السلاسل القادمة إن شاء الله نبين ذلك. فما استطاعوا بعد حصار طويل لطرابلس، ما استطاعوا أن يفتحوا طرابلس. هتستغرب، أنا استغربت عندما كنت أقرأ أن لبنان كله سقط في زمن عمر رضي الله عنه إلا طرابلس. العجيب أن طرابلس فتحت في زمن عثمان رضي الله عنه ولم تفتح في زمن عمر رضي الله عنه. إن شاء الله حنبين ذلك بالتفصيل في سلسلة فتوحات عثمان رضي الله تعالى عنه. فمر المسلمون بعد طرابلس على المناطق وجونيا وبيروت وصيدا مذكورة في التاريخ، كلها كل هذا الساحل، وصار تحت إمارة الحكم الإسلامي بإمارة يزيد وأخيه معاوية رضي الله تعالى عنهما. هذا القسم الغربي. القسم الشمالي من بلاد الشام اللي هو منطقة حمص وحلب وما حولها، هذه المنطقة قلنا كانوا ظهروا من المسلمين. ليه؟ مين مذكر؟ أحسن، طلب منهم عمر ينسحبوا من حمص عشان يرموك، وقلنا وقت الانسحاب عملوا أزمة. ليه؟ كانوا أخذين مال من أهل حمص فرجعوا لهم المال. فعاد أبو عبيدة، وأبو عبيدة كان معه خالد رضي الله عنه، وحب دائما يعني يترافق مع خالد لأنه هذه كانت وصية عمر له رضي الله عنه، أنه أنت بتصير صح، أنا عزلت خالد مزبوط وأنت صرت الأمير، بس بتخلي خالد معك. يعني دائما القيادة العامة بدها واحد يعني مثل خالد يبقى دائما معك. فذهبوا هو خالد إلى الشمال وحصلوا حمص، وكان حمص فيها مين؟ هرقل. هرقل قلنا ما قاتل في اليرموك، أرسل كبار القادة وقتل كبار القادة. فدائما هيك الملوك عادة هكذا يفعلون، يرسلون القادة إلى المعارك اللي ممكن يكون فيها موت ثم يهربون. كيف الجرذ أعزكم الله والفأر يهرب، يقدم غيره ثم يهربه. فهرب إلى حمص. بعدما هرب إلى حمص وعلم بمجيء أبي عبيدة وخالد رضي الله تعالى عنهما وحصار حمص، فهرب منها إلى أنطاكيا. بعض الأيام سقطت حمص، عادت من جديد واستقبلها واستقبلهم أهلها كما أنهم كانوا ينتظرون. عندما خرجوا منها انتظروهم ودعوا لهم. فصرنا الآن عند انتهاء سوريا وبداية تركيا. أنطاكيا هي كانت سابقا فيها شمال حمص وبداية تركيا، يعني هي واقعة ما بين سوريا وبين تركيا، هذه اسمها أنطاكيا. بلشنا ننتهي من المناطق العربية وبلشنا ندخل عند دول الروم التي فيها غير العرب. بلاد الشام كان كلها عرب، فكان سهل على المسلمين أن يدخلوا إليها بسبب الطباع والعادات والتقاليد واللغة وغير ذلك. وكانت أنطاكيا يا إخواني يعني مليئة بالحصون، لأنها كان ما بعد أنطاكيا، عم تكلم أنت عن الأناضول وعن قسطنطينية، مظبوط، قسطنطينية، يعني عم تحكي عن اسطنبول الآن. والقسطنطينية هي عقر دار الروم، وهي التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عنها صلى الله عليه وسلم بأكثر من حديث أن خير الجيوش الجيش الذي سيفتحها، وإذا ربنا مد في أعمارنا يمكن ما نلحق بالمسجد، يمكن إن شاء الله بكرة بالمركز بإذن الله نوصل لهذه السلسلة، عندما نصل إلى محمد الفاتح وأنه هو الذي سيفتحها. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه المدينة أنها ستسقط في آخر الزمان، يعني بفتن آخر الزمان ومن علامات آخر الزمان أن هذه المدينة ستسقط من خلال الجيش الذي سيقف على أبوابها، وستسقط بغير قتال وبغير سلاح. كيف؟ حكينا بسلسلة الفتن بثلاث تكبيرات. بالتكبيرة الأولى سيسقط الثلث الأول، والتكبيرة الثانية سيسقط الثلث الثاني، والتكبيرة الثالثة سيسقط الثلث الثالث. هلأ كيف تسقط؟ بتكون بيد المسلمين لكن ما فيها خلافة إسلامية، بتكون بيد غير المسلمين، الله أعلم، هذا ما سيكون في آخر الزمن. فالمهم أنطاكيا كذلك فيها كثير من الروم، وفيها حصون، وفيها كثير من الأموال والثراء والغنى والطعام والشراب، وإلى غير ذلك، فحصرها أبو عبيدة وخالد رضي الله تعالى عنهما. وعندما علم أهل أنطاكيا أن خالد مع هذا الجيش، وخالد ذاع صيته بين كل أهل الأرض أنه ما قاتل مع جيش إلا هزم الجيش الذي يقاتله خالد رضي الله تعالى عنه، فإذا بأنطاكيا تسقط، ويقف قائد الروم ومن كان يعيش فيها ويهدم ما فيها من حصون، ثم يقف على أبواب سوريا وأنطاكيا ويسلم عليها ويقول: سلاما يا سوريا، سلاما لا رجعة فيه. ونسأل الله تعالى أن يكون كل ظالم ترك سوريا وبلاد الشام سلم عليها سلاما لا رجعة فيه بإذن الله عز وجل. عم نتكلم الآن عن الشمال، خلصنا الغرب والشمال، في عنا الجنوب والشرق اللي هي منطقة الأردن وما حولها. هذه المنطقة أرسل إليها أبو عبيدة مين؟ شرحبيل بن حسنة. شرحبيل بن حسنة تقول الروايات أن الأردن كانت أسهل مناطق بالفتوح. خلصنا الشرق والغرب والشمال، شو بعد في عنا؟ الجنوب. من أرسل أبو عبيدة إلى الجنوب؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كما ذكرنا فيما سبق، إذا بعدكم مذكرين، عمرو بن العاص هو داهية. عندما قول داهية هذا ليس عيبا وليس قدحا ولا ذما، إنما هذا مدحا، وهذا دليل استخدام قوة الذكاء والبديهة وتجييرها إن صح التعبير للدين ولخدمة الدين. ليس الذكي ذكي الدنيا على فكرة، شيخ بعجبك أنا جيبه من تم السبع وبعمل وبسوي ماشي، بس انت وين ذكائك؟ يعني ما في نصارى وفي يهود وفي علمانيين وفي لادينيين اذكى منك بكثير، انت ولا شيء بالدنيا بعد، شو ما حاولت ولا شيء حد اللي سبقونا فيه في الدنيا. ماشي، القوه ان تستعمل ما اعطاك الله من ذكاء، من حنكه وحكمه للدين، هذا الذي سيسجل لك. فابو عبيده بن الجراح عارف شو في بفلسطين، وعارف انه بده يمر اللي بده يبعثه على فلسطين على القدس، وعارف مين في بالقدس، فارسل عمرو بن العاص. فبعد ما دخل عمرو بن العاص وصارت فلسطين كلها تحت امرته، ارسل برساله الى ابي عبيده انه في عندي منطقتين ما قدرت افتحهم، طال الحصار وما فتحوا معي. شو هني؟ المنطقه الاولى يافا، والمنطقه الثانيه القدس. لم تسقط القدس ولم تسقط يافا، فما الذي تريد أن تفعله يا عمرو؟ فأرسل برسالة إلى أبي عبيدة: ماذا تريدني أن أفعل؟ طال الحصار. أبو عبيدة بن الجراح أمير جيش المسلمين في الشام خايف أنه عدم سقوط القدس يؤثر سلبا على جيش المسلمين، وأبو عبيدة والمسلمون جميعا شغفهم وقلبهم وهواهم واشتياقهم للمسجد الأقصى. منذ أن ترعرعوا مع رسولهم صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون عنها، يسمعون أنها مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إليها، يسمعون أن نبيهم صلى الله عليه وسلم صلى فيها مع الأنبياء في المسجد الأقصى، يسمعون أن هذا المكان كان بالنسبة لهم في المدينة في السنوات الأولى القبلة، قبلة يعني أنت كل يوم بتوجه لهذا المكان وتوجه قلبك وقالبك إلى هذا المكان وتصلي إليه، لذلك تسمى بأولى قبلتين، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، مكان اجتماع النبي مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أولى القبلتين. الأمر الرابع، يسمعون أن الصلاة فيها بخمسمائة صلاة. نحن عندنا كل مساجد الدنيا، كل مساجد الدنيا إذا صليت فيها بجماعة صليت فيها 27، كل مساجد الدنيا ما عندنا إلا المسجد الحرام بمكة المكرمة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى في القدس الشريف الصلاة فيه 500 صلاة، هي أصح الروايات. اليوم المؤمن، أسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الحرص على الجماعة، اليوم جيك 1000 آخر الشهر بشغلة وجيك 27,000، واثنين فيك تختار أنت، أي عاقل ممكن يرفض 27,000 ونفس التعب ونفس الجهد، يمكن شيء بسيط جدا بس تفرق معك. لذلك كم ضيعنا من 27 مقام نحن وقاعدين بأشغالنا وأعمالنا وبيوتنا. هنيئا لما وفقه الله ويخرج من دكانه ويكتب سبقناك إلى المسجد، ويترك زوجته وأولاده وفراشه عند الفجر وينزل يصلي في المسجد ليدرك 27. والله ما ترك الجماعة إلا من لم يتيقن على الأجر، وأقسم بالله لو شعرنا بحقيقة الأجر ما ترك واحد من الجماعة. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم سامعين بالخمسمية، والشيء الأهم بالموضوع كل هول بكفة، وسمعهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. طائفة على الحق ظاهرين، قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: في بيت المقدس وأكنى في بيت المقدس. يعني كأنه هو مركز شعلة النور ويشع النور منه إلى غيره، في بيت المقدس وأكنى في بيت المقدس. هاي الروايات والأخبار كلها عند الصحابة موجودة، عند عمرو بن العاص موجودة، عند أبي عبيدة موجودة. شو بتكون يعمل أبو عبيدة؟ أبو عبيدة يترك حمص وجيش حمص وخالد ومن معه، وينسحب مباشرة إلى عمرو بن العاص إلى الجنوب، ويأخذ معه مجموعة من الجيش حتى يؤازر عمرو بن العاص في فتح القدس. يترك خالد بحمص، وكان عم بجهز حاله لفتوح بعض المناطق الساحلية في سوريا كاللاذقية وغيرها، فيؤمر على جيش الساحل عبادة بن الصامت، أحد كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعبادة بن الصامت بسرعة، هيك شيء جميل قرأته بفتح اللاذقية، أن فتح أن اللاذقية فيها حصون لأنه على البحر، فجاء عبادة بن الصامت في الليل وتفاجأ به الناس، فحاصر المدينة، طال الحصار، لم يستطع الدخول. خطط عبادة لخطة عجيبة. ما هي الخطة؟ عندما تغلق الحصون في الليل تطفأ النيران، ما في ضوء، بليلة واحدة شغل كل الجيش في حفر أنفاق. يعني حفر الأنفاق مش فكرة جديدة، حفر الأنفاق كانت من زمن النبي عليه السلام، من سلمان الفارسي وما بعده. واحدة من الأنفاق اللي عملها اشتغل مين؟ عبادة بن الصامت. حفر أنفاق حول اللاذقية، ثم أنزل الجيش فيها وجهز أمورا تغطي الجيش، وجعل أناس معينين يغطوا الجيش بوسائل كانت في ذلك الزمان. فاستيقظ جيش الروم الموجود كان في اللاذقية في الصباح، نظر من الحصون ما في حدا، فقالوا طال الحصار وهزم الجيش وذهبوا، ففتحوا أبواب الحصون وخرجوا إلى أشغالهم، لأنه أغلب الناس أشغاله برا، خاصة بلاد الشام، بلادنا وسوريا وما حولها، ناس بالبساتين والمزارع والشجر والتجارات، بلاد الشام بحبوا التجارة. فخرجت الناس ولم يبقى من المدينة إلا قليل. فعندما تأكد عبادة بن الصامت أن الناس قد خرجوا، طلب من الجيش أن يقوم من الأنفاق وأن يدخل من الأنفاق إلى أنطاكيا، وبذلك سقطت أنطاكيا اللاذقية عفوا بخطة الأنفاق. أبو عبادة بن الجراح جهز حاله ونازل. هلأ عمرو بن العاص سمع أنه عبادة جاء عنده. عمرو بن العاص لأنه داهية، لأنه ذكي، لأن ذكاه فائق، فأراد أن يعرف تفاصيل القدس، شو الوضع المسجد الأقصى الآن، شو في حوله، شو اللي عم بصير، كيف ممكن نفوت، شو مجهزين جوا الروم. فذهب، تستغربوا أنه الأصل أنك أنت يا عمرو بن العاص قائد الجيش وأنت محاصر القدس، انك انت تبعت واحد من عندك، واحد من الشباب، يعني شو ما صار بدلك انت القائد. فاذا بعمر بن العاص ياخذ قرارا عجيبا خطيرا، يذهب الى الحراس فيقول لهم: انا مرسل من قبل عمر بن العاص. هو مين؟ هو عمر بن العاص. طبعا الكذب في الحروب جائز، الكذب في الحروب جائز، جائز بثلاث مواضع: بالموضع الاول في الاصلاح بين الناس، والموضع الثاني في الحروب، والموضع الثالث بعدين نخبركم إياه. ها؟ ما قلنا بس تغش عدو بالحرب. هو قال أنا ما قلت شيء. طيب فعمرو بن العاص قال له أنا شو ليش نسيت قال له أنا مرسل من قبل عمرو. قال له للحارس أنا مرسل من قبل عمرو. فذهب إلى القائد. القائد بالقدس يا إخواني كان من أذكى أذكياء قادة الروم، إن سمعتم به، اسمه الأرطبون، أرطبون القدس. والأرطبون كنية من كنى الذكاء. وعمرو بن العاص داهية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان عم بتابع الأمور ووصلته الرسائل أن أبو عبيدة أرسل إلى القدس عمرو بن العاص وفلسطين، قال سمى عمرو بن العاص أرطبون، قال سنضرب أرطبون الروم بأرطبون العرب، نشوف شو بدي يعمل فيه. فطالما أنه فايت لحاله وفيش معه جيش، قال له خليه يفوت، فرى معنا يفوت. فدخل، فصار عمرو بن العاص يمشي ينظر إلى القدس، إلى حصونها، إلى أبوابها، إلى شعبها، إلى ما فيها. فإذا به يلتقي بأرطبون، فالتقى به فسلم عليه، سأله بعض الأسئلة وأرطبون يجيبه. فيقول أرطبون بعدين بالروايات نقل أنه قال لمن معه: قلت في نفسي هذا ليس بمرسل من قبل عمرو، إما هذا عمرو بنفسه أو أنه من أذكى وزراء عمرو. سألني أسئلة كنت أعلم من نظراته أنه ليس عاديا. عمرو بن العاص مش عادي. فشو عمل الأرطبون؟ فشككت أن يكون عمرو، قال فأمرت بقتله. عمرو بن العاص ماشي بس عم برائب كل شيء شايفه، فإذا بأرطبون يأتي بأحد جنوده ويهمس بأذنه همسات، فيقول عمرو بن العاص فعلمت أنه يقول له أن يقتلني بأي طريقة، يعني ولو بالخطأ أنه مش بقصده وقتلنا، لأنه كان ممنوع الرسل يقتلوا. فبأي طريقة بصدر أنه نعتذر منكم يا مسلمين بس صار شيء معنا وفكرنا شيء وقتلنا تزبط. قال فإذا، شوف دهاء عمر، قال فإذا بي أصرخ إليه أقول يا فلان أرطبون الروم، إن عمرو بن العاص لا يأخذ قرارا إلا عندما يجتمع معه عشرة وأنا واحد منهم، فما رأيك أن أدعو التسعة فنجتمع جميعا العشرة بين يديك ونتشاور معك؟ فيقول أرطبون فقلت عشرة أفضل من واحد، قلت في نفسي يعني عشرة أحسن من واحد. فقلت له نعم اذهب وأتي بالتسعة. ثم همست في أذن الجندي لا تقتلوه. قال فذهب عمرو بن العاص، وعندما خرج أقسم أن لا يرجع إلى ذلك لأنه علم مكرهم. فقال أرطبون الروم والله لقد مكر بي وغدرني عمر. ذكرت قول عمر سنضرب أرطبون الروم بأرطبون العرب. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما حصل ذلك ووصل جيش أبو عبيدة، وكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه جيشه كمان مع وجود خالد معه، انتشر صيته أن بلاد الشام سقطت، وهكذا القادة غير المؤمنين إذا بالخبر يصل إلى المسلمين أن أرطبون انسحب من القدس من دون علم أحد، وعين كبار وأكبر قساوسة الكنيسة، طبعا الروم ديانتهم النصرانية كانت، أكبر قساوسة الكنيسة عينهم في إمارة وإدارة القدس الشريف. هذا يعني نشر الرعب بين أهل القدس، لكن ما زالوا متمسكين. أهل القدس إخواني من قبل أن يدخلوا في الإسلام عندهم شدة في التمسك بالمبادئ، وهذا تقدير الله. تحية لأهلنا وأحبابنا وتاج رؤوسنا في هذا الزمان أهل القدس الشريف المباركين الذين كانوا ولا يزالون وسيبقون بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم أحد، لا يضرهم من خذلهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. تحية للمرابطين في الساحات، تحية لأخواتنا المرابطات للشيبة والشباب والكبار والصغار، هكذا دأب أهل القدس الشريف سكان حول المسجد الأقصى. فلو انسحب هذا الرجل طبون الروم لكن بقي أهل القدس بحالهم. فوصل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ومن معه من الجنود وحاصروا القدس. العجيب أن هذا الإصرار اللي موجود عند أهل القدس لم يسقط القدس، فأبو عبيدة نشأ عنده خوف. أبو عبيدة قائد الجيش الآن، قائد جيوش المسلمين في بلاد الشام، مش شرحبيل ولا يزيد ولا خالد، القائد الأعلى، نزل من حمص وترك كل شيء فيها وأخذ معه جيش والتحق بعمر بن العاص بحصار القدس. طال الحصار، شو بدك يعمل أبو عبيدة بن جراح؟ يطلب بالكاتب أن يكتب رسالة ويرسل برسالة خاصة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، يخبره بالأحداث ويطلب منه المشورة، ماذا ترى أن تفعل أن نفعل يا عمر؟ وصلت الرسالة لسيد عمر. عمر رضي الله عنه يوم بيوم عم بتابع الأخبار، يوم بيوم عم بشوف شو عم بصير ببلاد الشام وأحوال المسلمين وأحوال القادة، لكن عين عند عمر على كل الشام وعين على الأقصى لأنه يعلم هذا المقام، فحابب يكون له شرف الفتح. فبأكثر من مرة سابقة بتوصل كانت رسالة لعمر، فيأخذ عمر متاعه ويريد أن يخرج. شو بيصير بالصحابة؟ وين عمر؟ وين فكر حالك أنت؟ عندك موزع المسلمين، أنت بتضلك هون؟ وكبار المجلس الاستشاري الأكبر عند سيدنا عمر رضي الله عنه بيقولوا لا ممنوع، تقدر مش عزوك الموضوع في بداء مسلمين موزعين. تقول الروايات عندما وصلت رسالة أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج بنفسه وأخذ القرار، ومن شدة إصراره على القرار لم يتجرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يمنعوه لعلمهم بحرصه وحبه للمسجد الأقصى. اللهم أكرمنا بزيارة للمسجد الأقصى واكتب لنا شرف الفتح بإذن الله والصلاة فيه قريبا إن شاء الله. قريبا شايفينه بعيد أنتم؟ لا، نراه قريبا بإذن الله، يرونه أهل الدنيا بعيدا وإن شاء الله نراه قريبا. فعمر رضي الله عنه قال وين أنا؟ لسان حاله يعني بقول أنا ناطر الوقت، أنا ناطر هاي الرسالة أصلا. قوم يا فلان. مين رحمة العمر؟ في رواية دراماتيكية منتشرة على ألسنة الدعاة هي رواية خروج عمر رضي الله عنه مع غلام صغير كان يخدمه وحدهما على حمار أعزكم الله، يتناوبان على هذه الدابة، يركب مرة ويركب عمر مرة حتى دخلوا إلى المسجد الأقصى. صح؟ من إحنا وصغار بنسمعها، ما فيش حدا غير سمعها. العجيب أن هذه الرواية تبين أنها شديدة الضعف، غير صحيحة طبعا لأسباب. ما السبب في هذا؟ مش عمر معناته مش زاهد، لا زاهد عمر، لكن الوضع الأمني بالمنطقة ما بيسمح أنه عمر يخرج لحاله. هو إذا كان بأكثر من منطقة أقل خطورة من القدس الصحابي ما سمحوا له يطلع لحاله، معقول يسمحوا له أو هو بنفسه يرضى أن يخرج وحده مع خادم صغير له وأن يمر من المدينة المنورة حتى يدخل إلى الشام حتى يصل إلى القدس؟ هذا الأمر الأول، الوضع الأمني بالمنطقة. الأمر الثاني أن المسلمين لم يكونوا في مرحلة فقر إلى هذه الحالة أنه مش قادر يجيب دبتين، يعني بس على أقل شيء جملين، بس أنه جمل اللي قاله وجمل اللي معه، إن صحة الرواية أنه معه خادم. بس أنت كيف يعني؟ وللأمانة يمكن لعلي أنا بسنوات لا أذكر، لعلي أنا يمكن مرة ذكرتها على المنبر أو غير ذلك، لانتشارها على الأصل الخطيب واللي بيتكلم بدروس قدر المستطاع يصفي ويغربل الروايات. بس أحيانا في روايات، أنا بحيق لك يا شيخ، أحيانا في روايات من كثرة انتشارها ما بنتوقع أن تكون مش صحيحة، يعني أنا إذا بحثت عنها كان بينت معي، بس ما بنتوقع أنه ما تكون صحيحة قد ما هي منتشرة على ألسنة الدعاة والخطباء وعلى المنابر وغير ذلك. فالآن عندما عم نقرأ نرجع بالتاريخ لنكمل السلسلة الكاملة تبين أنها شديدة الضعف. لذلك التاريخ يحتاج إلى تحقق، تحقيق بالروايات. فما معقول المسلمين كانوا بالمرحلة من كم من شوي بعد مفتوح القادسية وجايتنا على المدينة الغنائم عم بكسروها بالفؤوس كانوا للجواهر سواري كسرى وقيصر وغير ذلك وسيدنا عمر صار يبكي. تكلمنا فتوح القادسية، فما معقول يعني أنه أقل شيء إله للي معه. الأمر الثالث، سيدنا أبو عبادة مش بعت لك يا عمر رسالة عشان تجيني أنت، أنت مع احترامي وتقدير لك أنت على عيننا ورأسنا، بس أنا عم أقول لك مش قادر أعمل شيء، بدي جيش. لذلك الله أعلم صح الروايات اللي وردت في هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه صحيح أنه خرج، ولكنه خرج بمجموعة فيها جيش، وهذا الجيش فيه خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه. فعندما وصلوا إلى مكان قبل القدس اسمه الجابية توقف عمر رضي الله عنه، لأنه مكان استراتيجي فيه اجتماع الجيوش. كان عمر يتوقع أنه ممكن يضطر يجمع الجيوش حتى يفوتوا على القدس، فانتظر هناك وأرسل جيشا إلى أبي عبيدة بن الجراح عليه خالد بن زيد. وصل خالد بن زيد، صار هلأ على القدس محاصرها مين؟ عمرو بن العاص، والثاني مين؟ أبو عبيدة بن الجراح، والثالث خالد بن زيد. عرف أهل القدس أنه مرسل من قبل عمر، يعني عمر صار قريب، عمر الفاروق صار قريب، صار بالجابية، الجابية قريبة من القدس. وقائد الجيش الصغير الذي أرسله انضم لجيش المسلمين، فتفاوضوا مع القساوسة اللي موجودين فقالوا نرضى لكن بشرط، ندفع لكم الجزية لكن بشرط أن تبقوا لنا حكم الداخل لنا، يعني أن تبقوا لنا الكنائس، وأن تبقوا لنا دور العبادة، وأن تبقوا لنا الطقوس التي كنا نقيمها، وأن نكون تحت حكمكم العام في البلاد، لكن في الداخل يكون الأمر لنا. فأبو عبيدة وخالد وعمر بن العاص قالوا هذا الأمر يفصل به مين؟ عمر. فأرسلوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا بعمر السياسي، اسمحوا لي هون أقول شيء قلته بخطبة الجمعة، رسالة إلى الغيارة من إخواننا الملتزمين. هدوا اللعب شوي، هد شوي الكلام. إذا كان عمر سئل عن كنيسة وبقاء عبادة لغير الله في مكان في الأقصى في القدس الشريف وعلى أن يكون تحت حكم المسلمين، ورضي أو لا أقول رضي، قبل عمر رضي الله تعالى عنه بذلك مع أنه قلبا لا يرضى ولن يرضى عن عبادة غير الله، لكنه يفهم بالسياسة الشرعية ويفهم أن الحكم للإسلام لا يكون إلا بالتدرج. أنا إخواني لا أستحي إن قلت أنا لا أدعي العصمة لأحد، نحن ما نتكلم عن أشخاص. الآن الحكم الجديد في سوريا لا أعرف أحدا منهم ولا أقدس أحدا منهم، والله أعلم بالأشخاص وحكمهم إلى الله، نحن نتكلم عن مبادئ. صدقهم من غير صدقي ماذا عند الله؟ مش عندي. نتمنى الخير للأمة نحن. أنا عم بتكلم عن مبدأ. هؤلاء اللي نايمين ببيوتهم وحد ومرته وولاده وهو ما عمل شيء، وعد شاف خمارة بسوريا قاعد يبعث للناس أعوذ بالله ما زالت الخمارات مفتوحة في سوريا، الله أكبر. لا شو بيفهم هذا؟ لا بيفهم بالسياسي ولا بيفهم بالفقه ولا بيفهم بالأصول. الله أكبر، تصوروا مع وحدة بلا حجاب ما زالت المطاعم التي تباع فيها. هيك احنا بتكون 50 60 70 سنة الظالمين عم بنكلوا بالمسلمين، نايمين نحن ما عم نتكلم ولا كلمة. بمجرد ما يقوم حدا بغض النظر من هو بده يعمل شيء للأمة، بدنا نجلده من رأسه إلى أقدامه. فعمر رضي الله عنه قالوا لهم شو بدهم؟ بدهم يخلوا له الكنيسة؟ خلوهم، خلوا له الكنيسة، خلوا يفوتوا يصلوا فيها، ما حدا يقرب عليهم. ما حدا يقترب منهم، يفوتوا يصلوا بالكنيسة ويظهروا ويأدسوا غير ذلك، ما حدا يقرب عليهم. طب الرهبان اللي قالوا ما حدا يقرب على الرهبان. طب القساوسة ما حدا يقرب على القساوسة. طيب الرهبات ما حدا يقرب على الرهبات. طيب جوا في صلبان يا عمر، ما حدا يقرب على الصلبان، ما حدا يفوت يكسر في جوا. اتركوا لهم دينهم عبادتهم. نحن لابد أن نفهم أن الإسلام ينبغي أن يحل بالقلوب أولا قبل أن يحل بالأراضي. إذا دخل الإسلام إلى القلوب يقوم أصحاب القلوب هم بتكسير باطلهم. أنت لا تكسر الباطل عن الحوائط، إذا كسرت الباطل عن الحوائط كسرت له أنينة الخمر، بروح بيشرب مية بالبيت. أنا أريد أن أهدم الباطل من قلبه حتى يروح البيت ما يشرب خمر، ما يشرب خمر. لا بد من فقه بالسياسة، فقه بمآلات الأمور، فقه بالمصالح والمفاسد، فقه بكيفية الحكم بما أنزل الله. ما مراد الإسلام؟ ما مقصود الإسلام؟ فعندما وصلت الرسالة أن عمر أبلان، فقالوا له طيب خلاص أهلا وسهلا يجي عمر، بس ما بدنا يعني محترامنا إلكن يا أبو عبيدة ويا عمر بن العاص ويا خالد، بس إحنا بالمعاهدة بدها تكون بيننا وبين عمر. قال العلماء هذا إن دل على شيء يدل على فضل وإكرام الله تعالى لعمر مع عظم الصحابة كلهم بغير استثناء، من أبي عبيدة إلى خالد إلى عمر كلهم، لكن الأقصى بالذات والقدس الشريف سيكون لها ذكر عبر الزمان والتاريخ. هاي شوفنا نحن من 1400 سنة، هذا الكلام كان بسنة 16 هجرية، نحن هلأ 1446، من 1430 سنة بالضبط كان هالكلام. كان لعمر رضي الله تعالى عنه شرف الحوار مع قساوسة ورهبان القدس حتى يستلم منهم ويسلمهم العهدة العمرية. ما كان فيه عمله هذا الكلام مع أبو عبيدة، لا لا لا لا، بدنا عمر، يعلمون عن عمر، سمعوا عن عمر. ولا عمر رضي الله تعالى عنه مين بروح بوصل له الرسالة؟ بروح بوصل له الرسالة إنه بدهن إياك أبو عبيدة بن الجراح. فعمر رضي الله تعالى عنه بيحمل حاله وراجع على رجع القدس. ففعلا هذا صحيح، قصة عزكم الله الحمار اللي كان يتناوب عليه عمر والخادم اللي له، هذه اللي مش صحيح. لكن فعلا عمر رضي الله عنه كان ثوبه مش عادي. أبو عبيدة طلع هيك، يعني هلا أنا ونازل بس لبست العباية طلعت هيك، كان بحيم الصلاة لقيت مخزون طرفه، قلت يا الله بدي أغير العشوائيات، قلت يلا بدي أحكي عن عمر، يلا خليني أنزل العباية مخزون. ليك نحن كيف منقارن باب عبيدة بعمر رضي الله عنه. فصار في حوار بين أبو عبيدة وعمر، وعمل عمر شيء عجيب بالطريق، وصل ففي كنيسة بالقدس. هل دخل عمر للكنيسة ولا ما دخل؟ شو الحوار اللي صار بين نصارى القدس وبين عمر؟ ماذا كتب في العهدة العمرية؟ وماذا رأى عمر في المسجد الأقصى؟ وهل كان المسجد الأقصى موجود؟ وماذا كان يفعل فيه نصارى القدس؟ إن مد الله في أعمارنا نكون وإياكم مع الحلقة الرائعة المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.